السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربَّكم الذي خلقَكم من نفسٍ واحدة وخلقَ منها زوجَها وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، إنه يسرني أن أجتمع بهذه الوجوه المباركة في هذا الجامع المبارك، في هذا المجلس العلمي المبارك، بحضور سماحة شيخنا ومعلمنا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، متع الله به وأطال عمره في خير وطاعة. أيها الأحبة، إن الله عز وجل بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين، معلمًا وميسرًا، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنما أنا رحمةٌ مهداة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنِّتًا ولا متعنِّتًا، ولكن بعثني معلِّمًا ميسِّرًا، وجعله على صراطٍ مستقيم يهدي إلى الله عز وجل ببصيرةٍ وإحسان. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرةٍ أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراطٍ مستقيم. بعثه الله عز وجل ليتمم صالح الأخلاق. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأمره بجوامع الخيرات. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وجعل أمته أمة الوسط والاعتدال. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأكمل له الدين وأتم به وعليه النعمة. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، وفهم الصحابة رضوان الله عليهم دين الله فهما سليما، وعملوا به عملا مستقيما، وجاهدوا في سبيل الله جهادا عظيما، رحمة بالناس لإيصال الحق إلى الخلق. وفتحوا قلوب الناس قبل فتح البلدان، ورأى الناس فيهم الخير والعدل والرحمة والإحسان، فأقبلوا على دين الله أفواجا،

والخشوع وغير ذلك. وهذا ظاهر جلي في هذا التنظيم، فإن شئت فانظر. إن الأمر الذي يتكلمون فيه ويدندنون حوله هو الحاكمية والحكم بغير ما أنزل الله. وإذا نظرت في كلامهم وكلام رؤوسهم فيه رأيت من الجهل العجب العجاب. أحدهم يكفر الدولة بقانون ونظام الجنسية ونظام المرور والسماح بالمياه الغازية والمشروبات الغازية، ويرى أن هذا لجهله من تحكيم غير شرع الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فهم يرون أنهم العلماء في الباب، وإذا أوردت عليهم النصوص رددوا عبارة لقنها إياهم شياطين الإنس والجن، هذا من المتشابه. كلما حاورناهم وأوردنا عليهم النصوص من الكتاب والسنة ما كان لهم من ملاذ إلا أن يقولوا هذا من المتشابه. فإذا أوردت عليهم نصوص العلماء قالوا هذا كلام علماء السلاطين أو كفروهم. ناصحنا من ناصحنا منهم وجلسنا معه وأخذنا نورد عليه الأدلة، فقال أنتم ممن تتبعون المتشابه، وأبى أن يستمع للأدلة. فقلنا له ما دمت لم ترضى بالأدلة فلننقل كلام العلماء الربانيين في هذا الزمان، ننقل لك كلام الشيخ ابن باز وكلام الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله عز وجل. فقال وهو لم يحصل على شهادة الثانوية، قال والعياذ بالله مما قال، قال لعنهم الله لا أكثر من هذا إلا هذا. جازاه الله عز وجل بما يستحق. فهم مع جهلهم يستبدون برأيهم ويبتعدون عن العلماء الربانيين الذين هم أمنة للأمة. وإن تأدب متأدبهم قال عن العالم هذا عنده أخطاء في العقيدة. جلست مع شاب والله يا إخوتي لا يحسن مسائل في الطهارة، وقد سألني عنها ورأيت أنه يكفر بالحاكمية، فقلت له إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في هذه المسألة كذا وكذا، فقال الشيخ ابن عثيمين عنده أخطاء في العقيدة، وقد وقفنا على كثير من أخطائه، وقد وقفنا هكذا يقول على كثير من أخطائه. وهذا من مكائد إبليس مع جنوده في العادة، يقول لأحدهم أنت أنت ومن مثلك، فقل فقد قال غيرك، ثم يلقي في قلبه الشيء وليس هناك سعة في العلم فيطيع الشيطان ويقرر هذا على أنه من أصول أهل الإيمان. وهناك آخرون منهم يلتمسون الشهرة ويحبون أن يذكروا، وقد ذكر قبلهم قوم بألوان من البدع فافتضحوا. ولأن يكون الرجل تابعاً في الخير خير من أن يكون رأساً في الشر. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. ف

فهؤلاء ألسنتهم حلوة تظهر الغيرة على الدين والتزام أحكامه، ولكن فعلهم يخالف ذلك، فهم كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، سيكون في أمتي اختلاف وفرقة يحسنون القول ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومن خطرهم أنهم لا يفون بعهد ولا يشكرون نعمة. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: الخوارج هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. في زمن علي رضي الله عنه عفا علي رضي الله عنه عن بعضهم وأحسن إليهم، فلما قتل علي رضي الله عنه أخذوا يكبرون ويهللون ويشكرون الله عز وجل على هذه النعمة بزعمهم، فلم يحفظوا له صحبة ولم يحفظوا له معروفا. وهكذا هم في زماننا لا يحفظون لأحد معروفا. ومن خطرهم الشديد أنهم يحرصون على ضرب مقدرات الأمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهم حرب على كل صالح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا باب طويل، أكتفي بهذه النقاط لأنتقل إلى الأمر الآخر، وهو طرق محاربة هذا التنظيم. فينبغي أن نعلم أيها الأحبة أن محاربة هذا التنظيم من الجهاد في سبيل الله، بل من أشرف الجهاد، سواء كان جهادهم باللسان أو بالسنان. فقد جاهد النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بلسانه ببيان صفاتهم والتحذير منهم، وأخبر أنه صلى الله عليه وسلم لو لقيهم لجاهدهم بسنانه، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: قتل ثمود. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر أنه لو لقيهم لقاتلهم حتى يستأصلهم. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على مجاهدتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة. وفي رواية: فمن لقيهم فليقتلهم، فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. وفي رواية: فإن في قتلهم أجراً عظيماً عند الله لمن قتلهم. وقال علي رضي الله عنه: ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ومحاربة هذا التنظيم مطلوبة شرعا من ولاة الأمر والعلماء وطلبة العلم والعامة. أما ولاة الأمر فإن محاربتهم لهذا التنظيم المنحرف تتجلى في نقطتين رئيستين: الأولى منهما الحرص على تحكيم شرع الله وإشاعة العدل، كما نرى في بلادنا المباركة حرسها الله عز وجل، فإن هذا واجب عليهم ويقطع الطريق أمام هؤلاء المفسدين في الوصول إلى قلوب الناس. والثانية مقاتلتهم ومنع إفسادهم وإعداد القوة اللازمة لذلك عسكرياً وفكرياً. وأما العلماء وطلبة العلم، وما أدراك ما دورهم؟ فالواجب عليهم البيان والصدع بالحق ودعوة الناس إلى السنة وتحذيرهم من الأهواء المضلة عموماً ومن فتنة الخوارج والاعتداء في التكفير والاستهانة بالدماء خصوصاً، وبيان ضلال هذا التنظيم والتحذير منه بالأساليب العلمية الواضحة. فإن هذه وظيفة الوقت اليوم،

الحرص على لزوم العلماء الربانيين والصدور عن أقوالهم، لأن الفتن كما يقول السلف إذا أقبلت عرفها العلماء وانغمس فيها الدهماء، وإذا أدبرت عرفها الدهماء. لماذا؟ لأن الفتنة إذا أقبلت تتزين للناس، تتزين بالغيرة على الدين، تتزين بقول المعروف والنهي عن المنكر، تتزين. ويظن بعض الناس أن هذا الذي يتكلم لا يخاف في الله لومة لائم، فتتزين فتغر، فإذا أفسدت تكشفت، وهناك يعرفها الدهماء. وهذا ما فسره مطرف بن عبد الله حيث قال: إن الفتنة إذا أقبلت تشبهت، وإذا أدبرت تبينت. ويقول الحسن البصري: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. أخي في الله، إذا وقع الاختلاف وكثر كلام الناس، ولا سيما فيما يتعلق بالفتن والأمور العامة، فالزم ركاب العلماء الأكابر في العلم والسن، واحذر مما ينفرد به الصغار في علمهم أو في سنهم، فإن في الشباب حدة تعجل بصاحبها إلى الفتنة. أما العلماء الكبار فهم كبار في علمهم وكبار في سنهم، ومع علمهم قد جربوا الحياة وانكسرت فيهم حدة الشباب وغلبت عليهم الأناة، فلا يصدرون إلا عن علم علموه ورأي أحكموه، فهم عن العلم يصدرون وبالحكمة للواقع يفهمون، والبركة معهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. وسئل عبد الله بن المبارك، وهو من هو في العلم، بحضرة سفيان بن عيينة، فقال قولا عظيما: قال: نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. فهذه الفتن التي تنزل بالمسلمين يجب علينا أن نردها إلى أهل العلم، إلى أهل البصيرة الذين عرفوا بالتوحيد والسنة، الذين لا يسمع منهم إلا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: علماء كبار. وإن الله عز وجل في بلدنا قد أنعم علينا بحمد الله بعلماء كبار يقصدهم الناس من كل مكان، وترسل إليهم الفتاوى من كل مكان، فعلينا أن نلزم ركابهم، علينا نحن العامة، علينا نحن طلاب العلم، علينا نحن الدعاة أن نسير خلف علمائنا، وأن نلزم ركاب علمائنا، وأن لا نتقدم عليهم، وأن لا نفتات عليهم. فإن هذا وإن كان واجباً في كل زمان، إلا أنه في هذا الوقت أعظم، وفي هذه الفتنة أشد. والنقطة الخامسة: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فالجماعة رأس الخير، ولا جماعة إلا بإمام، والفرقة رأس الشر. فعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ونحن في هذا البلد المبارك منَّ الله عز وجل علينا بالجماعة والإمام وباللحمة العظيمة بين العلماء وإمامنا وبين العامة وولاة الأمر، فواجب علينا أن نشكر الله على هذه النعمة وأن نلزم الجماعة والإمام وأن نحذر الفتن وأهلها وأن نبتعد عن كل شر وأن نتبع علماءنا ونسمع أقوالهم ونتبع فتواهم. الأمر أيها الإخوة جد خطير والواجب عظيم، فواجب علينا أن نتنبه وأن نحمي بيوتنا وأن نحمي مجتمعنا وأن نحمي بلادنا وأن نحمي بلاد المسلمين من خطر هذا التنظيم العظيم، التنظيم الخطير. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي ضال المسلمين وأن يديم الخير والأمن في بلادنا وأن يجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر وأن يوفقنا للقيام بحق علمائنا والأخذ بأقوالهم. أسأل الله عز وجل أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين وولاة أمرنا وعلماءنا وشعب هذا البلد وغيره من المسلمين من كل شر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. شكر الله لفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان الرحيلي على هذه المحاضرة المباركة، ونذكر الإخوة الحضور بندوة الأسبوع القادم التي ستكون بإذن الله بعنوان براءة الدولة السعودية وعلمائها من الغلو والتطرف. سيلقي هذه الندوة ويشارك فيها إن شاء الله الدكتور عبد العزيز بن محمد السعيد والدكتور عمر بن عبد الرحمن العمر. نستمع الآن إلى توجيهات سماحة شيخنا مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أصدنا جميعا إلى هذه المحاضرة القيمة النافعة المفيدة، تفضل بإلقائها على مسامعنا الدكتور سليمان الرحيلي وفقه الله لما يحب ويرضى. كان الموضوع تصوير طريقة ما يسمى بداعش، طريقتهم وتصوير باطلهم وكشف عن مذهبهم الباطل الذي يسيرون عليه، لأن هذه الفرق خدعت كثير من الجهال وانتزعوا الإسلام كذبا وزورا وادعت أنها دولة إسلامية وإلى آخر ذلك، وكل هذا خطأ لأن واقعهم وتعاملهم يتنافى مع الإسلام، فالإسلام شيء وواقع شيء آخر، إنما هي عصابات إجرامية وفساد قطع للطريق وظلم للعباد، لا علم عندهم يهديهم الطريق المستقيم ولا عندهم ورع ولا خوف من الله، ولكن القوم أهل أهواء وصاحب الهوى إن لم يعصم الله ظل ظلا بعيدا. أفرأيت من اتخذ إلى هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله يذكرون. هذه المذاهب الباطلة التي خارج عن طريق الله المستقيم هي على ضعف أمة كلها، قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي مستقيم اتبعوه، فصراط الله كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وخلافهما سبل ضلال وشر متنوعة مختلفة لكنها تلتقي في أعداء الإسلام وأهله. هذه الفرق الضالة التي خدعت الناس وتقدم الأبرياء وقصد النساء وضرها لهم من الشر والفجور والبلاء في الأمة الله به عليم، هؤلاء هم خوارج ولكن الخوارج أوائل أطهر منهم، فالخوارج الأوائل انطلقوا من غيرة وإن كان جهل ومن مبدأ الغيرة ومن مبدأ كذا، لكن هؤلاء لا، هؤلاء أهل فكر سيء فكر منافي للعقيدة، فكر منافي لكل خير، لا ترى من خيرا ولا تسمع خيرا، وإنما هم جهلة ضلال جاءوا لضرب الأمة وإفسادها وإضعاف كيانها وإضعاف قوتها، فأشغل الأمة عن واقع مهماتها، وأصبح شغلا شاغل الأمة بما هم فيه من الفساد والشر. ففي الشام والعراق شر من هؤلاء، استولوا على كثير من هذه البلاد وعاملوا أهلها بكل قسوة وبكل عمل سيء وبكل خلق رذيل، بعيدون عن الإسلام كل البعد، لا التقاء لهم بالإسلام على أي سبيل، ولكنه الشر والبلاء ومحاولة هذه العقيدة. فيجب علينا أن ننتقل في أنفسنا وألا نصغ لهؤلاء ونخدع بهم. قال الله جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يكون هؤلاء من هؤلاء. تحسبهم على خير وظن بهم خير، ولكن الواقع على الأرض الواقع خلاف ذلك. قتل المسلمين واستحباد دماء المسلمين وأعراضهم ونهب أموالهم والإفساد في الأرض وإضعاف قوة الأمة والسعي في كل شر، يدعون أهل أوثان ويقاتلون الإسلام، إن أعمالهم بشينة وصفوا أخلاقهم فظيعة سيئة، وإن التحذير منهم وإبعاد الناس عنهم وتصوير واقعهم أمر مهم، لا بد أن نصور واقعهم وأن نكشف عن خاياتهم وأن نوضح الأمة المهد الذي كانوا عليه، لعل الله يفتح لهم الأمة فيجتنبوهم ويتعاون معهم، ويعلموا أن التعاون معهم ظلم وعدوان، ما أسرى سفك الدماء وقتل الأبرياء استباحة ذلك، كل ذلك من شرهم، فلا نسأل الله السلامة والعافية. والحقيقة أن الشيخ سليمان تحدث حديثا واسعا وأفاض في الموضوع فجزاه الله خيرا، قال قولا واسعا الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة من التحذير من هذه الفرق الضالة والتي شطت عن طريق المستقيم، وجزا الله الشيخ سليمان ما قال خيرا، وصلى الله على محمد. شكر الله لسماحة شيخنا على هذا التعليق وهذه التوجيهات، ونستأذن سماحته في طرح بعض الأسئلة. تفضل. يقول هذا السائل: أحسن الله إليك سماحة شيخنا، إذا أردنا أن نزيل الباطل فهل هناك مانع من أن نذكر أصله وهو بعض رموز الجماعات الإرهابية التي تحث الناس على الخروج على ولاة الأمر ونحو ذلك؟ لا بد من هذا، لأنك إذا حذرت منهم كان رموز بارزين لا بد من التحذير منهم، أن هذه دعاة باطلة يظنها الجهال خيرا وهي باطلة وضلال. أحسن الله إليكم، هذا يقول: شخص قام بإعطاء هبة لأبنائه بالتساوي بناء على فتوى من طالب علم متفقه على المذهب المالكي، وبعد توزيعها لسنة تبين له أن تقسيم الهبة يدخل تحت قوله تعالى: الذكر مثل حظ الأنثيين، فماذا يفعل؟ هل يهيب توزيع الهبة أو ماذا يفعل؟ حقيقة الأصل في التقسيم العدل، الله جل وعلا أعدل العادلين، قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي المثل عند الحنابلة رحمهم يقولون: يجب التعديل في عطية الأب أبناءه وقسمته على كتاب الله، فالأولى أن نجعل القسمة على العدل، وهو أن نجعل للذكر ضعف حظ الأنثى. لكن الذي وقع الآن ومضى مضى، إن أراد مستقبلا أن يعمل فليلتزم العدل، والعدل قسم بينه وأعطى كل حقه وانتهى الموضوع. لكن في المستقبل ينبغي يلاحظ الأمر أن العطية كالميراث في تفضيل الذكر والأنثى. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل يقول: كيف لنا أن نحصن أفكار شبابنا من داعش وغيرها في الوقت الذي يسمعون بعض الدعوات من مشاهير وغيرهم تلميحا أو تصريحا للانضمام إليها؟ نحصن شبابا أولا في تعليمنا، وأن يكون معلمونا نشيطين في هذا الشيء، حذر الشباب من ذكور وإناث عن المعلمين والمعلمات، تحذير الشباب وتحذيرهم من هذه المواقع الخطيرة تشخيصها وبيان أن خطأ وضرر. الخطيب في المسجد يبين ويوضح، الإعلام على اختلاف وسائله لا بد أن يكون نشاط جيد في هذا. ثانيا أن هؤلاء الذين يدعو الناس إلى هؤلاء إلى خروج مع هؤلاء بين أمرين، إما جاهل بحقيقة أمرهم وإما ولم في قلبه مرض. ما في مسلم في قلبه إيمان يدعو الخروج معهم إلا إنسان جاهل بهم أو في قلبه مرض النفاق والعياذ بالله، فإن هذه فئة ضالة محال الحق، يعني معتمدة على أهل الباطل، يعني جلبوا من أوروبا وآسيا فئات شتى لقتال أهل الإسلام بديار المسلمين. أعمالهم وأفعالهم وما يرسمون من خطط كلها تنصب في عداء الإسلام وأهله. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل يقول: داعش جماعة خارجية، ولكن ما هو أصلها في الجماعة المعاصرة؟ والله اللي هذه الجماعة نعلم أنها ما سمعنا بها إلا من سنوات، وهم قبل ما سمعنا بها إلا من 3 سنوات و4 سنوات، وهم كما قال الشيخ سليمان فرقة من الخوارج الحديث حديثة، فهم خوارج وظلمة وطغاة وفساد، وليس لهم أي منهج، إنما هم أمة يعني ظالمة غاصبة ما لهم منهج يمشون عليه صحيح، منهجهم الإفساد والفساد لا قول أكثر. سماحة شيخنا، هذا السائل لعله شاب فرنسي يسأل يقول: ما نصيحتكم لشباب فرنسا الذين يمشون إلى داعش سرًا ولا يخبرون أهلهم؟ أقول هذا خطر، تحذير منهم، لا بد من تحذير أهلهم من ذلك، لأن خروجهم عن البيئة خروج على باطل. فئة ما لا دين تقاتل مع راية جاهلية عمية، إنما والعياذ بالله جيء بهم الإفساد، جاءوا من أوروبا بحداثة الإسلام من أوروبا، وجاءوا من أمريكا، وجاءوا من كل مكان للإفساد والقتل والتدمير للإسلام وأهله. هؤلاء يعني عداوتهم للإسلام ظاهرة من جميع تصرفاتهم، لا يشك مسلم بأنهم أعداء للإسلام من كل جهة. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا يقول: كيف نرد على من يقول لماذا تقتلون الخوارج ومنهم من هو جاهل أو منهم من يصلي؟ وإن صلى وإن كان إذا اعتنق هذا المذهب ولم يرجع بعدما عرف به ولم يرجع يقاتل، قال: يحقر أحدكم صلاة عند صلاتهم وقراءة عند قراءتهم، يعني هذا قراءة قرآن كما قال إن الله قال في المنافقين: ولا يذكر قليلا والخوارج يذكر كثيرا، وهم تسبيح وتهليل وتلاوة القرآن، لكن عقول فاسدة أهواء ضلت عن سبيل السبيل. وإن صلوا وإن صاموا ما داموا يعتقدون كفر المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم وهم كفار وهم خوارج وهم يقاتلون، وإن صلوا وصاموا. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل يقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أنهم يمرقون من الدين، وقال أيضا: لأقتلنهم قتل عاد، وأكثر من الحث على قتلهم، هل يستدل بذلك على كفرهم؟ هو العلماء اختلفوا في ذلك، يقول بعض العلماء إن علي رضي الله عنه يكفرهم في أول أمر، لكن لما استباحوا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم كفرهم المسلمون بعد ذلك، لما رأوا أنهم يعني استمرأوا القتل والخروج وقتل المسلمين دماءهم وأموالهم حكموا بكفرهم. فهم في أول أمر يعني فيهم شبهة، لكن لما تبين الأمر أن هذه فئة ضالة عدوانية فلا شك أن مذهب باطل ومذهب كفري وضلال. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل يسأل عن شبهة من شبه الدواعش أن لديهم حديث في البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه حرق أحد المسلمين. علي أبو بكر ما حرق أحدا، أبو بكر حرق المرتدين، حرق بعضهم لأنه رأى أنهم يعني تجاوزوا الحد في أمورهم فحرقهم من باب التنكيل بهم، حرق أولئك من التنكيل رضي الله عنه وارضاه لما رأى ردتهم وعدم رجوعهم وضلالهم وأنهم قاموا في هذه الردة، حرقهم رضي الله عنه، وإن كان أولى قتلهم لكنه رضي الله عنه كما فعل علي بن خواب بالرافضة لما حرقهم الغلاة الغالية، حرقهم بالنار وتأسف بعد هذا لما بين السنة والنبي نهى يحرق بالنار، لكن علي ما تحملهم لما سجدوا له وغلوا فيه ما استطاع يتحمل أن يصبر عنهم، فحرقهم بالنار غضبا وسخط على فعل الباطل. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل الجزائري يسأل عن، لكن هؤلاء حرقوا مسلم بغير حق، الصديق حرق مرتد، هؤلاء حرقوا مسلم يصلي صائمين، ما حرقوا كفر، حرقوا مسلم صائمين ومصلي. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذا السائل الجزائري يسأل يقول: هل الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعية يعتبرون مبدلين أو مستبدلين للشريعة، وما هو الضابط في ذلك؟ يا أخي، الحكم بما أنزله الواجب على المسلمين، من خرج عن هذا إن كان جهل علم، إن كان عالما بين له الشبهة التي أخطأ فيها، لكن التكفير ما يكون إلا لمن رأى أن القانون أن الأنظمة أعدل من الإسلام، حكم غير الشريعة يرى أنها أعدل من حكم الله أو أنها مساوية لحكم الله، ما يظن ضلال. من حكم القوانين الوضعية المخالفة للشرع يجعلها من أحكام الله أو يجعلها أفضل، فإن هذا يكون ضلال. أحسن الله إليكم، هذا السائل يسأل عن قول الإمام البربهاري يرجو توضيحه، وهو قول: وليس له أي سلطان إذا فارقوه أن يطلبهم ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم، انتهى كلامه، ثم يقول: وبعضهم يجبر ثم يعود. هذا الكلام قاله عليه رضي الله عنه لما قتلهم، قال: لا يقتلوا على جريحهم ويسفى أمواله، هذا قاله عليه رضي الله عنه بعدما قتلهم. لكن الحقيقة أن هؤلاء الخوارج من تأمل مذهبهم تأمل الصحيح رأى أنهم ضلال، وأنهم يعني ينكرون الشفاعة ويخلدون كما في النار ويستبيحون دماء المسلمين. هؤلاء يا شيخ أعمالهم الحقيقية دل على أنهم كفروا ولا خير فيهم. أحسن الله إليكم سماحة شيخنا، هذا يسأل عن حكم بخاخ الربو أثناء الصيام. لا مانع إن شاء الله، لا مانع إن شاء الله. أحسن الله إليكم، هذا يقول: هل من وقع في قول وافق فيه مبتدعا من وجه ولكن أصوله سلفية يحكم عليه بالبدعة؟ يعني إذا قال قولا شرعيا ووافق المبتدع، إذا كان قوله شرعيا وين قال المبتدع، ما دام القول معتمد على الكتاب والسنة، فلو قاله غير المبتدع ما في شيء، أنا قلت حقا إذا وافقني بموافقة الحق لا مانع منه. أحسن الله إليكم، هذا السائل يسأل عن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم، وقول ونهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل المصلين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نهي عن قتل المصلين، لأن في أول الإسلام من أسلم من صلى فقد أسلم دخل في الإسلام، من صلى دخل في الإسلام، إن كان صادقا استمر على الخير، وإن كان منافقا على المنافقين لن تنفع صلاة، لكن إنه قال نهي عن قتل المصلين لأنهم بالصلاة دخلوا في مسمى الإسلام، فلا يقتلون إلا بعدما يرى منهم ما يخالف ذلك. فالأصل أن من نطق بلا إله إلا دخل الإسلام وعصر دمه وماله، ومن صلى دخل، حتى من أذن دخل بالإسلام، لكن ينتظر إذا سار على نهج الإسلام الصحيح الله ربنا الحمد لله، وإلا كان منافق والعياذ بالله. أحسن الله إليكم، هذا السائل يسأل ويقول: بعض الدعاة ممن هو متأثر بمناهج التكفير لا يصرح بذلك في العلن، ولكن تجده يؤيد التكفيريين ويطعن في من تمسك بمنهج السلف، فهل يحذر من أمثال هؤلاء؟ نعم، يحذر من هذا خطر، كون يدعو إلى منهجهم وإلى ضلالاته خطر، يحذر من أمثاله، ويقال أن هذا خطر لا يجوز يضمر في قلبي محبة هؤلاء. وهذا سائل يسأل عن قائد داعش وهو من يسمى بالبغدادي، هل يعتبر كافراً؟ أنا لا أعرف، لكن المذهب هذا مذهب دواعش على حقيقة ضلال، مذهبهم على حقيقة ضلال، وهؤلاء ليسوا بمسلمين ولا مسؤولين ولا بما لهم قيمة، هؤلاء يقطعوا طريق وإصابة الفساد وشر، لا خير فيهم ولا في رؤسائهم، كلهم إصابة شر وفساد، ليسوا من أهل الخير والصلاح وليسوا ممن يثق بهم، هؤلاء بيئات مجرمة ضالة مضلة. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا يقول: ما هي الطرق المثلى لمحاربة هذا التنظيم على مستوى الأسرة والأفراد؟ نريد توجيهكم في ذلك. والله الأسرة يحذرون أبنائهم، وإن سمعوا من شيئا من هذه التأثرات يعني نصحوهم وحذروهم وخوفوهم من الله وبين النتائج السيئة، وكذلك المجتمع عموما ينهض بمسؤوليته ولا يقر هؤلاء ولا يرضى عنهم ولا يستر عليهم لأنهم فئة مجرمة. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، ونشكر لشيخنا حفظه الله هذه الأجوبة النافعة، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم.